السلام عليكم. اليوم في طالبة كلية الإعلام عندنا في الكويت في الجامعة قاعد تجري معاي لقاء، اعتقد يسمونه مشروع، يعني مشروع طالب، يعني طالب إعلام يبي يتخرج لازم يسوي مشاريع، منها مقابلات صحفية مع إعلامي أو صحفي أو يعني شخصية إعلامية. يعني المهم من بين الأسئلة اللي سألتني إياها سؤال صراحة ألمست فيه الجرح، تقول لي شنو يعني أصعب المعوقات اللي تمر عليك في حياتك في موضوع تغطية الأخبار والجرائم والقصص؟ فرديت عليها بكل سهولة، هو موضوع البلاغ الأولي. أنا بفهمكم القصة هذه. دائما لما تحصل أي جريمة ويحضرون رجال الأمن إلى الموقع، يعني يكون عندهم تفاصيل بسيطة في بداية الأمر، يشوفون مثلا واحد مقتول، مثلا رجل عمره كذا، ممكن من الجنسية الفلانية، إذا ما عنده هوية يعني يخمن، فيبلغون يسمونه بلاغ أولي إلى العمليات، إن عثرنا على رجل ومبين إنه تعرض مثلا لإطلاق النار أو إلى طعنات، يلبس الملابس الفلانية، متواجد مثلا بجانب سوبر ماركت، يعتقد انه هو صاحب السوبر ماركت لانه ما في احد في السوبر، يعني هذه يسمونها بلاغات اولية. لكن ممكن بعد ساعات من بدء التحقيق واخذ اقوال الشهود والبحث الجيد يتضح عكس ذلك، ممكن ان هذا هو المجرم وكان يحاول يقتحم السوبر ماركت، وهذاك صاحب المحل دافع عن نفسه وقتلوا هذاك مودينا يعالجونه مثلا. يعني تنقلب التفاصيل 180 درجة. هذه ذكرتني قبل تقريبا أسبوعين ثلاثة صارت عندنا سالفة في الكويت، قصة جريمة. شاب كويتي في بداية العشرينات واصل له طلب، يعني عبر الأونلاين طالب طلب وصل له اللي هو الديليفري هذا اللي أسيوي يوصل له الطلب. فالبلاغ اللي وصل ان هذا الشاب الكويتي لما طلع حق الأسيوي عند الباب صار بينهم خلاف على المبلغ، مبلغ التسليم اللي هو الطلب نفسه، فقام مضربه ومات الأسيوي، طاح عند الباب. لا ايش سوى بعد؟ اسحبه من البرة، يعني من يعني امام بيته، ودخل داخل البيت وكان في شاهد على هالسالفة. انقلبت الدنيا، ويمكن سمعتوا في الخبر حتى صاحب الشركة اللي يشتغل فيها الأسيوي طلع بلقاء يعني فيديو وحزين، وحتى انه بكى على الأسيوي، قال هذا جدا محترم وهذا ما عنده مشاكل وحسبي الله ونعم الوكيل على اللي قتله، وليش يسوي كذي، وهذا مسكين متغرب وعنده أسرة في بلاده، وهذا الشاب الكويتي الطايش يعني اعتدى عليه، وإحنا نطالب بأخذ حقه، والناس بدت يعني التعاطف مع الأسيوي. يعني إحنا بالعكس هذا الشيء إحنا ما نعترض عليه، اللي هو التعاطف مع أي شخص أو مع أي ضحية، وطالبوا حتى يعني بفتح باب التبرع له، يعني حق أسرة المساكين اللي انصدموا بخبر مقتله. أنا في نفس اللحظة يعني بعد نص ساعة ساعة جاني الخبر قبل ينتشر في الصحافة، قالوا لنا في واحد اعتدى على أسيوي عند الباب وسوى كذا وقتله وحسبي الله ونعم الوكيل. لا، واتصل علي واحد يقول أنا جارهم، يعني من ضمن الجيران، هذا رعي مشاكل الولد ودائما يعتدي بالضرب على الناس ومن هالكلام. اقول لكم بعد اللي قبل من هذا، اتصل علي رجل امن اوجه له تحية، وهذا في مركز الشرطة القريب من بيت الولد اللي هو المجرم المطلوب الان، قال هذا عنده مشاكل ودائما يجينا إلى مركز الشرطة، ومن كثر البلاوي يشوف رب العالمين طيح بشر أعماله، يعني ارتكب جريمة قتل والآن هو هارب. يعني يا جماعة أنا لما قريت التفاصيل ما دخلت مخي، يعني شلون اقتله وليش ارتكب جريمة عند باب بيتهم، وطريقة القتل ما كان فيها لا أداة جريمة، يعني لا في مسدس مثلا ولا سكين يقولك إنه ضربه وضربه بالحيط يعني وطيحه في الأرض وهذا اللي سبب ارتطام رأسه في الأرض وتوفى. فأنا استغربت قلت لو إنه فعلا مجرم ومحترف أو راعي مشاكل هذا يكون أحذر شخص إنه يرتكب جريمة عند باب بيت، لأنه راح ينكشف بكل سهولة. زين ليش يسحبه من برا ودخله داخل البيت؟ يعني علشان يقول ان هذا مثلا اقتحم بيتي وانا دافعت عن نفسي، بس واضح ان هذا يوصل طلبات. انا رفضت اني اكتب الخبر، كذا واحد يكلمني العالم كلها تكتب الخبر الا انت المتخصص. قلت يا جماعة انا مو داشة مخي السالفة، حتى عندي في الديوان يا اصحابي نفس اليوم يعني طبعا لم يصير حدث شنو صاير، اقول لهم والله صاير كذا كذا لكن انا ما نشرت يا اخي، ما ماني مستوعب الفكره، احس في شيء غلط. لا عادي وشنو، اكيد هذا مجرم وحرام عليه اللي سواه. الناس مشكلتها شنو؟ التعاطف مع البلاغ الاولي، يعني تيجي من اقصاها. لكن بعد يومين شو اللي حصل؟ الولد مسكوه متخبي عند واحد من أصدقائه، وكان هذا يعتبر بالنسبة لرجال الأمن وغيره أن هذا أكبر دليل على أنه مرتكب جريمة وهربان يعني. لكن شوف شو اللي حصل، الولد يقول أقسم بالله العظيم أنا ما ضربته ولا اعتديت عليه ولا بيني وبينه أي مشكلة. قالوا له أجل ليش مات؟ قال اهو فجأة وانا قاعد اسولف مع مدير الشركة مال التوصيل عشان استفسر منه عن المبلغ اللي ادفعه حق الدليفري، وانا قاعد اتكلم وكان معاي حتى هذا مسؤولهم يعني اللي بالهاتف مصري ومعاي على الخط، انا قاعد اسولف معه وقاعد اطالع الدليفري شوي اشوفه كأنه حط ايده على صدره كأنه تعبان، بعدين طاح اغم عليه. اول ما طاح انا بلغت المصري اللي كان معاي على الخط ان هذا دليفري مالكم ترى طاح شكله تعبان، فعلى طول سحبته دخلت عندي البيت بوخره عن الشمس وبديت احاول اني انعشه يعني اصحي اجيب له ماي كذا، لين تاكدت انه خلاص يعني كانه توفى. انا خفت فهربت من المكان، يعني طبعا بعد ما بلغت اهلي انه طاح وبلغوا الشرطة وانا هربت من المكان، لان انا ما لي علاقه، بس انا ما ابي مشاكل واني اروح مره ثانيه مركز الشرطه واني اتورط بشيء انا ما لي علاقه فيه، وهذا كان سبب خوفي يعني وهروبي. ما صدقوا، قالوا لا انتظر تقرير الطب الشرعي. قال اوكي ما عندي مشكله، احجزوا تقرير الطب الشرعي بكل دقه. قال يبا هذا اصلا تعرض لنوبه يعني وفاه طبيعيه ولا في أي أثر ولا سحجة ولا حتى رضة ولا حتى لو إن واحد ماسك يبين أبدا ما في أي أثر عليه، وهذا أصلا ميت وفاة طبيعية، حتى ما في رضة ارتطام بالأرض يعني ما في، يعني هو يظهر إنه يعني وقف قلبه وبعدين طاح على الأرض يعني ما تسبب رضوض يعني. فهذا كان مؤكد الكلام الولد، لا طلعوا كاميرات الجيران وكاميرات بيتهم وقاموا يدققون، ولا فعلا الولد أصلا ما لمس هذا الدليفري إلا لما طاح وسحبه كان يحاول ينقذه. شوف شلون انقلبت المسألة 180 درجة. أنا والله أني فرحت أن الحمد لله هذا الولد أنه بريء، وانه ما راح يعني لو ان احنا نعتبر الاعلام هو الحكم والله يا كثير من الناس ينعدمون ظلم. المهم لكم بالطويلة، هذه قصة حصلت قبل 3 أيام في تونس. هذه هم جننتني بيني وبينكم. اتكلم عن رجل تونسي وهذا معلم موسيقى يدرس في احدى المدارس موسيقى، وكذلك يعزف في الحفلات، وزوجته كذلك معلمة في مرحلة الثانوية، عايشين في منطقة اسمها باردو في وسط العاصمة تونس. المهم هذا قبل 3 أيام راجع من الدوام، التقى بزوجته، صار خلاف بينه وبين زوجته، ويقوم ويمسك السكين ويقتل زوجته ويقتل ولده. ولما جاء ولده الثاني اللي توه متخرج من الثانوية بيدخل الجامعة يبي يحاول انه ينقذ يعني اخوه وامه وكذا، قام وقتل ولده الكبير وانتحر. لكن شلون؟ أبصدمكم، قعد يطعن نفسه، أول طعنة ثاني طعنة يبي ينتحر، أول طعنة ثاني طعنة ثالث طعنة ما مات، مسدد حق نفسه 4 طعنات يلا مات. يا قو قلبه صراحة، شلون ينتحر ب4 طعنات؟ في واحد يطعن نفسه يعني 4 مرات؟ شيء غريب. أنا سمعت الخبر صراحة، أول ما قريت الخبر على طول طلعت لي اللمبة هذه، قلت واحد ينتحر 4 طعنات شلون؟ هذا مثل سالفة مرة صارت عندنا في الكويت، قالوا واحد منتحر أطلق النار على رأسه 2 مرات. شلون 2 مرات؟ شلون يعني أطلق أول مرة شاف إنه ما مات أطلق مرة ثانية؟ شلون؟ ما يصير، ما يصير، واحد مستحيل يتجرأ إنه يطعن نفسه أكثر من طعنة واحدة وبالموت. يعني هذا إذا قدر إنه يتجرأ وإطلق النار بالمسدس 1 مرة، مستحيل يلحق يطلق النار على نفسه 2 مرات. ما أدش العقل. أنا أول ما قريتها قعدت أتخيل يعني شلون مسك السكين وضرب نفسه ضربة عشان يموت، يعني الضربة أكيد تكون قوية، أول واحدة ما ضبطت معاه، ثاني واحدة ما ضبطت معاه، ثالث واحدة ما معقولة. يعني استغربت صراحة، لكن أمس والله العظيم سبحان الله كأن التحقيق يبي يجاوب على تساؤلاتي. أمس اكتشفوا تفاصيل صادمة بالقصة. ليش؟ أهم لما جو إلى موقع البلاغ لقوا الأب متوفي، ولقوا الأم متوفية، وعيالهم 2 صبيان متوفين، وعندهم بنت أصلا ما كانت موجودة في البيت، كانت برا، هذه الله نجاها. هذا الأب صحيح إنه راجع من المدرسة والتقى في زوجته، لكن لما تقرير الطب الجنائي بدأ يشرح الجثث ويشوف كل جثة فيها كم طعنة، اكتشفوا إن الأب في 4 طعنات. وهذا الشيء الغريب إنه شلون انتحر ب4 طعنات؟ المفروض طعنة واحدة ما يقدر يطعن نفسه 2 مرات، مستحيل. وشافوا الزوجة فيها طعنات، والولد الصغير فيه أكثر من طعنة، لكن الولد اللي توه متخرج من الثانوية هذا اللي عمره تقريبا 19 سنة 18 سنة لقوا فيه طعنة واحدة. قالوا لحظة شوي، يوم فحصوا طعنة الولد اللي هي الطعنة الواحدة، ولا الطعنة جاية مو بشكل مستقيم في الجسم، يعني كأنه هو اللي طاعن نفسه الولد، ولما عاينوا طعنات اللي موجودة في جسد الأب لقوها جاية بشكل مستقيم، كأنه واحد اللي طاعنه مو هو اللي طاعن نفسه، مستحيل، لأنها كذلك طعنات عميقة. شلون يطعن نفسه 4 طعنات عميقة؟ ما يصير. لكن طعنة الولد كانت تؤكد أن الولد هو المنتحر. يعني القصة وما فيها شلون صارت، هذه إعادة سيناريو للجريمة، أن الولد أول ما جاء أبوه من الدوام صار خلاف بينهم، قام وطعن أبوه، طاح الأب ومات، جت الأم تبي تساعد زوجها اللي هي أم الولد، ويقوم ويطعن أمه، ماتت الأم، شافه أخوه الصغير حاول إنه يهرب لحقه وطعنه، مات الولد، قام بالنهاية وطعن نفسه طعنة واحدة كانت طعنة قاتلة. يعني طلع منه القاتل الحين الولد وليس الأب. هذه مشكلة البلاغات الأولية اللي دائما تضيع ناس إذا ما تم التدقيق فيها، أو إن إحنا خلاص اعتمدنا على كلام الإعلام وعلى إثارة الرأي العام ويلا أي واحد نتهمه إنه مجرم خلاص نأخذه على طول وروح نعدمه، وبعدين بعد كم سنة نكتشف والله إن هذا تم إعدامه ظلم وإنه هو بريء. يا ما ناس راحت وتم إعدامهم والحكم عليهم وهم براء، يعني بالنهاية اكتشفوا إنهم إن هذا مجرد ضحية، يعني من الضحايا، والمجرم هو اللي رتب كل هذا. هذا بشكل بسيط، وإن شاء الله بعد شوي نقول لكم قصة ثانية. وفمان الله، مع السلامة.